هل يجوز الرد على الكافر أن يقول جزاك الله خيرا؟ نعم، وذلك بأن يهديه إلى الإسلام، فإن خير ما يجزى به أن يهدى، والله المستعان. فهذا دعاء له وهو حي فلا بأس.